بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. بلا شك، من يعرى من الخطأ والنسيان؟ الإمام مالك نجم السنن حفظت عليه أخطاء وأوهام. المسألة مفترضة في الإمام الحافظ الضابط المتقن، نعم، لكن ليس الافتراض يصل إلى حد العصمة، يعني كما قال الإمام أحمد: ومن يعرى من الخطأ والنسيان. لا يمكن أن يسلم أحد، هي طبيعة البشر، نعم، لكن العبرة بالقلة والكثرة، نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة ابن قعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخفل منه حرفا. حدثنا أبو حفص عمرو ضابط زرعة عمرو بن جرير البجلي، يروي عن أبي هريرة ويروي عنه عمارة بن قعقاع وغيره. المقصود أنه ضابط متقن من رجال الصحيح من جاز القنطرة، نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم ابن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. لا شك أن ضبط الكتاب أوثق وأتقن، الكتاب لا يتغير مع السنين خلاف ضبط الحفظ الذي يطرأ عليه ما يطرأ، وإن كان استفاوتنا في هذا. والأصل في الحفظ حفظ الصدر، ولذا أنكر أبو حنيفة ومالك فيما يروى عنهما الرواية من الكتاب، ولا بد من أن يكون محفوظة. ولا شك أن هذا قول فيه تشديد، ولذا لم يعتد به عند أهل العلم، لكن ضبط الكتاب إلا ما يكون فوق ضبط الصدر فليس دونه، نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي إلا وعاه قلبي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. أخبرنا إبراهيم أنص الحديث، يعني يأتي به بتمامه حروفه، لا يوجد من يقاربه ويدانيه على هذا الكلام، نعم. أخبرنا إبراهيم سعيد الجوذري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. حدثنا محمد يحيى بن أبي كثير من حفاظ المتقنين المعروفين بقوة الحفظ الضبط والإتقان، وهو الذي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، كما في صحيح مسلم عنه. ولذا الذي يمني نفسه بالتحصيل، تحصيل العلم الشرعي من الكتاب والسنة وما يخدمهما، معتمدا على الوسائل ومعتمدا على غيره في تحصيله، لا يمكن. فالعلم متين رتب عليه الثواب الجزيل، لا بد فيه من التعب، من سهر الليالي، ولا بد من ماء الهواجر، ولا بد من هجر الأصحاب والأحباب لتحصيله. والشخص الذي يتكى على أريكته وكل يوم له مع شلة ويوم مرتب الأمور وكل ليلة مع ناس طلعات واستراحات ونسات، ما يمكن، لا يستطاع العلم براحة الجسم. يقول: أنا ليش أشقي نفسي؟ أضغط زر ويطلع لي اللي نبي وهذا العلم. لا لا لا، ما يمكن، ما يمكن. إذا لا فرق بين العالم والعامي، وجه من الوجوه. العامي يعرف شغل الآلات، نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه،